بس كم ثمنه يا اخي؟ ما هو كتاب العلم ايش هنعرف بالاجر؟ انا اغنى. الله اكبر. زين، ومش حيأثر علي ثمنه، انت يأثر على ميزانيتك ثمنه. يا بس قبل ما يجي انا حاعتبره هديه. ما اشكال، بس انت ادفع فلوس واعتبره هديه لانك دللتني عليه على وجود على الاقل. طيب نبدا قراءه القران الكريم. خلونا مع القران. بس انا لا ارى انه نقتحم يعني كل ما هذه الحضاره تقذفنا فيه. نقدر نقول والله هذه مساله لا موجوده في بلداننا، الجزء الاول والثاني. نعم. يأتي الكلام عن سورة البقرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا التوحيد. هل وجدت عند أي من المفسرين أو سواه تسمية للبقرة بأنها سورة التقوى؟ الغزالي يسمى سورة التقوى. الشيخ محمد، هل أحال على أي شيء قبل؟ لا، هو قال إن هي كل مدارها يتكلم على التقوى، مع عمود فيها أو عمود الصورة فيها. طيب ممتاز، بارك الله فيك. أي كلام بالتقوى بتاعته في الكتاب؟ هي حوالي 25 مرة ذكرت التقوى فيها، ولكن تذكر تعقيبا على أحكام معينة. وهذا أنا أستنبط منه رفض الحيل والمخارج وكذا. لو أن الحيل والمخارج مقبولة، لو أن من المقبول أن نقول يقبل هذا فتوى ولا يقبل دينا، أو يقبل فقها ولا يقبل دينا، لما عقب على كل حكم من الأحكام الواردة في سورة البقرة تقريبا بضرورة التزام التقوى. نعم. معلش، في مسألة الحيل والمخارج، كان ابن القيم بيتكلم الحيل والمخارج على أساس إن الحيل يخرج من الحلال إلى الحرام والعكس في المخارج. يعني المخارج إن الفقير لما بيتزنق وبيبقى الواقع وكده، فبيحاول إنه يسعى قدر إمكانه. أنا لا أصدق حتى نفسي لو دار في خلدي أن الشريعة يمكن أن تضعني في حرج في أي موقف من المواقف. لا تضعني في حرج، ولذلك مش حنزلك. والمفروض أن ما أبحث عن مخارج إلا فيها، ولكن أعيد الفهم أو محاولة الفهم إن شاء الله 1000 مرة. بس لا أقول إن الشريعة فيها هذا. فأنا هو فهمي الفهم الخاطئ، أو فهمي اللي أدى إلى أن أشعر أن هذا الحكم الذي توصلت إليه أو استنبطته أو فهمته من النص خطأ مصدر حرج. ولكن لا يمكن أن تشتمل الشريعة على مصدر حرج واحد. حتى ابن خزيمة رحمه الله صاحب السنن أو الصحيح، نعم، يقول أنه لو أقسم أحد لو ذكر أحد الطلاق وقال أنه امرأته أو نساؤه عبيده كلهم أحرار إلى آخره، إذا وجد في هذه الشريعة حكم واحد فيه حرج أو تكليف بما هو فوق الوسع فلا يحنث، لأنه ليس في هذه الشريعة حكم واحد يمكن أن يتصف بأن فيه حرج. هذه قرأتها عنده وأعتبرها من حسناته رحمه الله. فالفقيه قد يجره فهم خاطئ أو ما إلى ذلك إلى تصور أنه الحكم الشرعي هنا والله حيسبب لي مشكلة. عيد القراءة، عيد الفهم، عيد تكييف الواقع وفهمها، سوف تجد أنك بدلا من البحث عن المخارج ابحث عن المخرج فيها وليس خارجها. وما قوله تعالى تمثل به العلماء على أنه حيلا من ما. لا ولها تصور هي المعروفة لها تصور بشوي لما نجي إلى تحليلها عن القرآن. قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يشتمل هذا الكلام على والله أعلم التوحيد وعقيدتنا من الكتاب المنزل عند الله سبحانه وتعالى وعدم التحريف والتعبد من الله سبحانه وتعالى، وأنه أيضا متضمن بالعمران، وذلك أنه لا ريب فيه لا شك فيه لا نقص فيه لا حيادية فيه، هو مستقيم يقيم الناس على الجادة الحياتية المستلزمة لكل ما يصلح لهم شؤون حياتهم. ربنا يبارك فيك. وفيها أيضا أن الريب أو الشك هو من الأمراض الأعراض المرضية فيدخل عندي فيدخل في التزكية. يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، التوحيد في الإيمان بالغيب والانطلاق من حدود الأرض والسماء، الانطلاق إلى المفهوم المحسوس الملموس المعهود، الإيمان بما وراء هذه الطبيعة، فتفوق ينتج عنها تفوق المسلم عن غيره من هؤلاء الماديين الحسيين إلى آخر ذلك. فهذه تدخل عندي في عقيدتي وتدخل عندي في تزكية النفس وتدخل عندي أيضا في العمران الذي يتفوق بالعكس فوق هذه الطبيعة المادية الملموسة بين يديه. وهو في الوقت نفسه ينزه الإنسان عن الغرور بما يعرف، في الوقت ذاته يعلم ويدرب الإنسان على النظر المنهجي، لأنه أنت دائما تسعى للوصول إلى المجهول بالمعلوم، بالمقدمات المعلومة لديك تحاول الوصول إلى المجهول، فحين يعجزك المجهول خاصة إذا كان من الغيب المطلق فآنذاك هذا يتحدى فيك حواسك فيشحذها. يعني أنا فرق كبير جدا بين أن أقول لك أنت حتمشي 10 خطوات أو أقول لك حتمشي 1000 ميل. الألف ميل حتشحذ فيك طاقات، يعني تعرف أن أمامك طريق طويل وشاق وكذا، فهذا يساعد على شحذ الهمم والطاقات الإنسانية. فالإيمان بالغيب له وظائف دنيوية كثيرة جدا جدا وله وظائف أخروية كذلك. نعم. أيضا قضية الإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إلى من قبلكم من الأنبياء قضية عقدية من حيث الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل السابقين، وهي أيضا قضية لو تجيب لهم كتاب الوحدة البنائية صدر رب الموجود عندنا إينا، وهي أيضا قضية عمرانية ترجع العبد الاستفادة من خبرات الماضي والنظر فيما سبق أو سجور من أفعال الأخطاء السابقين. هذا أيضا الوحدة البنائية للقرآن ستجرك إلى إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني أمة الأنبياء هي أمة واحدة، والنبيون جاءوا بأمور موحدة على الأقل في أساسية هذه العقدية والتشريعية. نأتي لقضية قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنفسهم أم أنفسهم لا يؤمنون. والحديث عن النفس عن النفسية المغلقة المشلمة النفسية التي هي غير قابلة للإصلاح، وكلفت أنظار المسلمين إلى أنه لا بد أن تكون خصوم حتى ولو التمست أو وقعت بشيء من السوء سلفا فإنها قابلة للإصلاح. بالضبط. هنا على العالم، على الداعية بالذات الذي يتصدى للدعوة، أن يكون عنده خبرة بالنفس البشرية وحرص على أن يبقيها باستمرار مفتوحة، لأنه ساعة ما تغلق وتنتمي إلى نسق مغلق، يعني تريح البني آدم تقول له هذا حرام. يعني احنا في فقهنا الأساسي، فقه الأم، نادر جدا أن تسمع منهم كلمة حرام أو فرض أو واجب إلا لما نص القرآن عليه. قل تعالى واتل ما حرم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر. ليه؟ يقول لك ما ينبغي، أكره له أن يفعل كذا، ما أحب له أن يفعل كذا إلى آخر، هربا وخوفا من أن يحرم ما أحل الله. هذا صحيح، هذا ظاهرا وهو الجانب الفقهي، بس هو في معنى آخر أن يبقي النسق مفتوح ما يغلق. أنت لما تقول هذا حرام خلاص أغلقت، فأنا ما محتاج بعد ذلك لا إلى اجتهاد ولا إلى تفكير ولا إلى سوى ذلك. فلكي يبقى النسق مفتوح ويبقى العقل مشغول بالأمر يخلي وكأنه ترجيح، أولا نتجنب الافتئات على الله تعالى، ثانيا نتجنب غلق النسق. النسق مفتوح للنقاش، للحوار، للاجتهاد إلى آخره. نعم. بسم الله. طيب خلاص، إن الذين كفروا إلى آخره. نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وقضية الإصلاح المتقى والتي تنضم إليها نصوص كثيرة في القرآن الكريم تخض على إصلاح الأرض، وأنه في المسلم ليس فقط غير إصلاح نفسه وإنما أن يكون صاحب المسلم من غيره، بدليل قوله سبحانه وتعالى: أتريد وما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تكون من المصلحين، من أقل من الصالحين. مصلح في نفسه، مصلح لغيره. يعني أنتوا إيش موقفكم خاصة بعض الأصول الجمعة من الوساخات اللي تلقى في المياه، الترى، المشاكل، نوع من أنواع الفساد، مش الفساد في الأرض. طيب، مش تحتاج منا إلى تنبيه وأن يكون عندنا فهم؟ عليكم السلام ورحمة الله. ذكر الله أنه مشينا من الصحراء، فالأرض يقول صاحب المزرعة يوم كتبين ولا ما نمشي حية أو بس نمس عليها خلاص. أي والله أوز حية كده مزقزق الله. طبعا دي بعد يوم أنت أدى ممكن تلم الغربان طبعا خير. ففي مظاهر كثيرة، في قضايا كثيرة نقدر يعني فعلا ناخذ فيها. باب المناقشة مفتوح لنقشه ولا؟ طيب فما المنهج؟ نستطيع أن نقول المنهج القرآن الكريم يحدد أسس القضية التوحيدية لله سبحانه وتعالى، ويعرض نواقض هذا التوحيد بالعبارات المختلفة مع اختلاف هذه النواقض واختلاف هذه الأسس أو اختلاف أساليب التعليم. بالنسبة للتزكية يدور الكلام حول النفس البشرية وهي أساس التكليف وجوانب الصيانة والحفظ لهذه النفس وكيفية تأهيلها لأن تكون صالحة لعمل الله. يعني هذا كابتر عام. لا أنا أريد ما يبي، خلينا مثلا نجيب لوحة نقول التوحيد. التوحيد نظل كم عنوان فرعي وأساسي نستطيع أن ندرجه تحت التوحيد؟ ناخذ هذه العناوين كانها مشاعل او شموع في ايدينا ونبدا القراءه. ناتي الى التزكيه الشيء نفسه. ما هي النفس الانسانيه؟ كيف تتزكى؟ كيف تتدسى؟ كيف تنحرف؟ كيف تستقيم اذا اصابها الانحراف؟ كيف يمكن نعيدها الى الجاده؟ وهكذا. فنضع ايضا هذه بتفاصيل وناخذ بها مشاعل في ايدينا ونحن نلج الى ندلف الى رحاب القران. وكذلك نفعل بالافعال. فاذا فعلنا هذا فاولا ستسهل علينا عمليه القراءه وتسكين الايات الكريمه تحت هذه القيم. ثانيا ستتعزز عندنا الثقة بانحصار القيم المقاصد الحاكمة بهذه الثلاث، ولا نكون في شك منها أنه يمكن أن يكون عندنا مقاصد أخرى احنا غافلين عنها. لا، حيكون عندنا استقراء كامل، فهي فيها عملية يعني تداول ودوران بين الثلاث. طيب نعم. في الأرض. قال تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وما التزمتش ترتيب الصوره بقدر ما تسمعت من خلال فاولا فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم بدا يعرف بالله، تمام، فقال: رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم رب ابائكم الاولين. لكي يعرف بالله للناس فلا بد وان يرسل رسلا. فبدا يرسل رسلا، ما كان لبشر ان يكلمه الله الا واحد من وراء حجاب، او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه عليم حكيم. وقال: وكم ارسلنا من نبي في الاولين. هؤلاء الرسل لا بد ان يكونوا من جنس البشر، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هؤلاء الرسل ليسوا للانس فقط، وانما للانس والجن. وان صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، الى اخر الايات. هذا النبي من وظيفته ان يرشد الناس الى الادله على وجود الله سبحانه وتعالى. فقال: ومن آياته خلق السماوات والأرض وبث فيها من دابة وهو على جميع الأشياء القدير. سورة الشورى في الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم، إلى آخر الآيات. في آخرها: ولئن سألتهم من خلقهم. في سورة الجاسية: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، إلى آخره. هؤلاء الأنبياء جاءوا بتشريع، هذا التشريع له مصدر واحد، وحدة مصدر التشريع الرسل كلهم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وحدة التشريع هذه تستلزم وحدة الشريعة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن يقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طب ما أنت بتقول وحدة الشريعة، ما لكل جعلنا منكم يعني إيه؟ لا، ما ده حاجة تانية، بس الشريعة في الأصل. يعني أنت بتقول بوحدة الشرائع، هذا القرآن لكي يؤدي دوره لابد ان يكون بلسان المخاطبين لسان، لذلك كان اللسان عربية ان جعلناه قرآن عربية، ولابد ان يكون يسرا على الناس فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. بدأ القرآن يعرض لنا ملامح التوحيد او يعني جزئيات عن الجزئيات، فبين ان الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم الغيب، ان الله يعلم غيب السماوات والارض، ثم بين ان الله سبحانه وتعالى هو له وحده التفرد في الخلق، له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم. بدأ يبين لنا وحدة المرجعية التي نرجع إليها، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. بدأ يبين لنا مصدر الرزق هو الله سبحانه وتعالى، له مقاليد السماوات يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبين لنا أن هذا الرزق لا ينزل عشوائي وإنما بقدر، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. بدأ يعرض لنا موقف الناس من ربهم، هناك من جعل لله جزءا وجعل له من عباده جزءا وبقى كل نوع. موقف الناس من الأنبياء أو من الله ثم من الأنبياء، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. موقف الناس من الوحي، يسمع آيات الله التعالي ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قال الذين كفروا الحق لما جاءهم ماذا سحر مبين، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. موقف الناس من الساعة قيامة، هل ينظرون أن الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وكما قالوا إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. بدأ يعرض منظومة الثواب والعقاب. ما المنهج الذي سلكتماه لتصل إلى هذا؟ هو أن أنا أعرض أول الكليات يعني هو الوحي الأول التوحيد كل جزئيات، تمام؟ بدأت أدور كيف أحصي الجزئيات؟ طيب يلا كمل. هو يكمل. احنا اولا عملنا ممكن كلمة بسيطة. هو يعني انا بحس من شرع لكم من الدين، مش لم يكن شرع لكم ما وصى به نوحا، ولكن قال من الدين. اذا كيف تساءلت عن لكل جعلنا منكم شرعا؟ لانه قال بوحدة الشريعة. ما يعضل قولي يعني. أيه. ما يعضل قولي ان هو القول ان هو كتب ان وحدة الشريعة بين الرسل. هذه متناقضة. وانما بوحدة الجزئية وليست الكلية. نعم. شرع لكم من الدين. وليس كل الدين. الله أكبر. على العموم احنا قضية الشريعة نريد نصل ل التفاصيل بشكل افضل، يعني اتي الى التوحيد واجعل منه مظلة. لو فرضنا الكلمات المفتاحية ذات العلاقة بالتوحيد كم هي؟ 1,500, 150، أي عدد؟ هذه الكلمات المفتاحية هي التي سوف تساعدني على ماذا؟ على الوصول إلى التوحيد. حتى في بعض الأحيان في آيات قد لا تبدو للوهلة الأولى ذات علاقة بالتوحيد، لأن أنت حتى تشغل هذه المنظومة أنت في حاجة إلى معرفة جميع الكلمات المفتاحية الداخلة أو المنضوية تحت التوحيد، جميع الكلمات المفتاحية المنضوية تحت التزكية، جميع الكلمات المفتاحية المنضوية تحت الإمرار، وتعمل فيها إندكس أو فهرس وتضعها كم مفتاح عندك. فأريد أشوف كيف تعامل مع الكلمات المفتاحية. يجي لعلم الكلام مثلا أو العقيدة فحتجيب لي 500 كلمة مفتاحية تتعلق بالنبوة وتتعلق بالوحي وتتعلق بالغيب والآخرة. أنا أريد أن أحدد الكلمات المفتاحية الخاصة بالتوحيد، الكلمات المفتاحية الخاصة بالتزكية، الكلمات المفتاحية الخاصة بالعمران، وأعيد دراستها وتحليلها ووضعها في مراتب ومستويات متعددة. هل يمكن أن نفعل هذا؟ معجب لأني أريد لما أقول توحيد كم كلمة مفتاحية أقدر أضع تحته؟ أضع 300-500-1000. أنا هذه الكلمات المفتاحية أحتاج أقرأها عدة مرات. توحيد الربوبية عنوان، وعنوان أصلي مش فرعي. طيب واحد اسمه فيض الحسين ممتاز، هاتوا أي كتاب من كتب، في كتب كثيرة في علوم المكتبة تعنى بهذه القضايا. شوفوا أي كتاب متوافر له علاقة بالعلوم الشرعية فيشوفن الكلمات المفتاحية المتداولة بين علماء التوحيد أو علم الكلام أو العقيدة. إحنا حنراجعها بأنفسنا ونحدد نعم هذه نقرها وهذه نعترض عليها وهذه نستبدلها بكذا وهذه ناقصة غفل عنها، إلى أن نصل إلى أن نقول هذه هي جميع الكلمات المفتاحية المندرجة تحت التوحيد. فنأخذها ونبدأ ندخل إلى القرآن الكريم وإحنا شايليها، فتكون بمثابة الشموع التي تضيء لنا. نعم والله هذه موجودة، نبوة داخلة في التوحيد، وحي داخل في التوحيد، غيب إلى ألوهية ربوبية تسخير صفات داخلة في كذا. ففي ضوء هذا حيكون الأمر جدا سهل ومنضبط، وحنبدأ نتفاعل معها بشكل يعني مثل ما نتعلم قاعدة نحوية، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، وعلمونا الفاعل من وقع منه الفعل مثل ضرب زيد إلى آخر. أنا لما أخذت هذه أبدأ أي نص أقرأ بيت شعر أعرفه، هذا فاعل هذا مفعول. أحيانا أقرأ السورة في القرآن أو الآية في القرآن الكريم ربما الشيطان يشغلني بإعرابها، لكن المهم هي صارت في ذهني وأنا محتاج إلى أن تكون هي بهذا المستوى. فأنا حينما أحكم قبضة العبد على الكلمات المفتاحية الأساسية لكل من هذه الثلاث أنا أكون قطعت خطوة كبيرة جدا نحو إتقان استعمال هذا المنهج أو هذا المفهوم. بس في دكتور الألفاظ نفسية ما بتكونش معبرة عن المعاني، ودي ده النظم القرآني هو هذا الجهد العقلي اللي راح تبذله في هذا. لا أصلا احنا عندنا ألفاظ كثيرة ممكن اللفظ يوهم إن هو مثلا تبع التوحيد، يعني مثلا نقول كلمة التقوى واحد يقول لا ده ممكن تدخل في التوحيد، يقول لا ده ممكن تدخل في العمران. ما هذه راح نسميها رؤوس الموضوعات الكبرى أو العامة أو الأساسية، وعندنا رؤوس موضوعات لا تمشي إلا هنا. بس احنا النسق لو خدنا يعني لما تقول لي إحياء المواد، إحياء المواد مش حيمشي إلا في الأرض المهملة، لا فيها بناء ولا فيها زراعة ولا صناعة ولا شيء. بالضبط. فده قررنا لدخل في موضوع تاني خلص اللي حضرتك حتى لموضوع تفسير الموضوع ايه واحنا مش عايزين لا انت مش حتدخل الموضوع انا فاهم احنا ماشيين وين، بس شوية اصبر انك لن تستطيع ما يا صبرا فاصبر سوف تصبر اصلا احنا عايزين نطلع لك ما يهمكش بس لا تستعجل. هو لو اخذناها بعقلنا وبعقلنا صدقني ستخرج. ولكن ليس الان، خلينا ناخذها واحده واحده. شيخ عبد الحميد لسه نظهر الجديد، ما تناكلش يا شيخ عبد الحميد. اي نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية أنا حللت الجزئين كلهم على نفس الطريقة اللي كنا الشيخ ربيع المعتادة، لا المعتادة اللي هي احنا كل آية قلت توحيد تزكية عمران، في الآخر لقينا نفسنا ما عملناش حاجة كده يعني. فأنا عشت كون عربية في هذا الأمر، فقلت ربنا سبحانه وتعالى في النهاية إن احنا نقتصر على محاور رئيسية نحط تحتها الآيات. فقلت يعني المخاوف الشيخ الجندي حصل؟ لا لا مش راحت للموضوع يعني. لا ما راحتش للموضوع. لا لا انا انا ما اشتغلتش على قضية التوحيد بس. زين. ما اشتغلتش على التزكية ولا الأفراد. زين. فجبت قضية التوحيد في الجزئين الرابع والثالث والرابع في القرآن الكريم. فاخترت مصطلحات ستة بس. شرحت عليك. المصطلح الأول النبوات. النبوات نعم. فكلمت قلت النبوات مسألة هامة من مسائل التوحيد، وقد تعرض الجزء الثالث والرابع لها بصور مختلفة. وابتديت أذكر صور من صور النبوات ترى يتحدث عنها في الإيمان بالرسل وعدم الإيمان بهم، تفضيل الرسل بعضهم على بعض، زي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ترى يتكلم على الوحي وإثباته، ترى التصديق للرسل السابقين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، بكل تفريعات عشان ما نطولش على إخواننا، بكل تفريعات قضية النبوات. بعد كده المصطلح الثاني اللي استخدمته مصطلح الربوبية. فقلت هناك آيات في هذا الجزء، فتحدثت عن صفات الربوبية وجبت الآيات اللي بتتكلم عن صفات الربوبية. وفي نهاية التحليل للجزئين يعني أجملت الصفات اللي هي موجودة في الجزئين تتحدث عن الربوبية، اللي هي صفة الإحياء والإماتة، صفة الإتيان، القدرة على إتيان الشمس من المشرق أو المغرب، العلم المحيط بكل شيء، القدرة على التصوير في الأرحام كيف يشاء، سبحانه وتعالى بيد الخير بيد الرزق، مالك للكون ونواميسه، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، كل الصفات اللي هي بتتحدث عن الربوبية. وعلقت على الآيات اللي هي أكملت هذا العمل. المصطلح الثالث مصطلح الألوهية. برضو تحدثت عن الألوهية كصفة من صفات الله تبارك وتعالى، وجبت الآيات اللي بتتحدث عن صفات الألوهية لله، زي صفة التشريع، صفة سبحانه الذي يملك التحليل والتحريم، سبحانه وتعالى هو الذي له الحاكمية المطلقة على خلقه. جبت بعض صفات الألوهية زي الدعاء، العبادة، الاستغاثة، دي كلها مخصوصة في الآيات إن لا نقصد بها إلا الله سبحانه وتعالى بس. جبت نماذج من الاعتداء على الألوهية زي تصوير النصارى لعيسى عليه السلام بأنه ابن الإله أو المبالاة فيه، فده اعتداء عدوان على الألوهية الله سبحانه وتعالى. جبت إن الألوهية من صفات الألوهية إنه يطلب النصر فقط من الله والمدد، وما النصر إلا من عند الله. جبت أيضا النموذج على إن الله سبحانه وتعالى هو المشرع لعباده، قضية الربا نموذج، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذروا بحق من الله ورسوله. نماذج كثيرة اللي هي بتثبت ألوهية الله وحاكميته على عباده. المصطلح الرابع اللي هو الأسماء والصفات، وده تعرضت ليه؟ توحيد الأسماء والصفات يتعرض لصفات الله سبحانه وأسماءه التي اختص بها نفسه وتنزه بها عن التشبيه والتنظير والصاحبة والولد. وفجاءت الآيات تشرح أسماء الله وصفاته، وعلى رأسها آية الكرسي التي تصف الله سبحانه وتعالى بالحي القيوم الذي لا تخلو سنة ولا نوم كامل الصفات. ثم تنتقل الآيات لتفنيد فريق بني إسرائيل وضلالهم في عيسى وأمه طبعا عليهما السلام، فتصالح الآيات بتنزيه الله تبارك وتعالى عن الصاحبة والولد، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. والمصطلح الرابع مصطلح السبب. الخامس السمعيات اللي هو عالم الغيب، ده جزء من جزئيات العقيدة. فقلت وهي تمثل جانبا هاما من جوانب الاعتقاد وجانب الغيب وما يتعلق بها. فالآية في الآيات بتذكر دائما باليوم الآخر، اتقوا يوما من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. تذكير دائما بالحشر في الجنة كلها مفردات الغيب. الملائكة طبعا الجزئين ما احصوش كل المفردات الجزئيات اللي انا واخدها، الجزئيات مخصوصه في تطبيق اسم القران. المصطلح الاخير اللي انا استعملته في هذه الايه اللي هو مصطلح التوحيد من جانب السلبي اللي هو قضيه الكفر والشرك والالحاد. فتحدثت عن قضيه الشرك وقضيه الشيطان، الشيطان يعيدكم الفقر والالحاد. نواقض التوحيد ده هو نواقض الايمان. نواقض التوحيد يبقى تحدثت عن وصف القرآن لأخلاق الكفار وخاصة أخلاق اليهود في تحريفهم للكتاب وفي مصارعتهم في الكفر وفي افترائهم على الله بأنهم فقير وقتلهم للأنبياء وكل الصفات اللي هو نواقض بها المجتمع اللي هو نواقض التوحيد. جزاك الله خير. طيب يعني شوف المصطلحات الستة. شيخ عبد الحميد اقعد الآن بس قرأنا هذا. إرشادات الاستعمال: تشتمل القائمة على رؤوس الموضوعات التي يمكن استخدامها في استخدامها في تكشيف الإنتاج الفكري في علوم الدين الإسلامي. تطوعية في الإعداد أن تكون الرؤوس مخصصة ومباشرة وأن تكون التسميات للموضوعات هي تلك الشائعة الاستخدام بين المتخصصين في المجال. رتبت رؤوس الموضوعات ترتيبا هجائيا كلمة بكلمة، كذلك أيضا التعريفات تحت الرأس الواحد فيما عدا تفريعات السيرة النبوية التي رتبت ترتيبا زمنيا. تعريفات التفريعات تحت الرأس الواحد. تفريعات السيرة النبوية. منتبهين لما يقول. طيب. يمكن عند الحاجة استخدام تفريعات رؤوس الموضوعات وذلك بإضافة المكان أو الزمان أو الشكل بعد رأس الموضوع على الوجه التالي: تفريع مكان مثل مساجد مصر، تفريع زمان مساجد القرن العاشر. أما التعريفات التي تمثل أوجها للموضوع فهي موجودة مع رأس الموضوع بالقائمة مثل الصلاة، سنن فرائض، قضاء الفوائد، مبطلات مواقيت. نعم. توجد بالقائمة الأنواع التالية من الإحالة: إحالة أنظر معلش إحالة من تسمية أخرى للموضوع لموضوع آخر له إلى رأس الموضوع الواجب استخدامه مثل أنظر علم الكلام، مكة، فتح أنظر، فتح مكة. بقى إحالة أنظر أيضا للإحالة إلى الموضوعات الأخرى بالموضوع المحال منه مثل الصلاة أنظر، أيضا الأذان والإقامة، التيمم، السنن والطهارة، القبلة، الإحالات العامة للإشارة إلى تقسيمات موضوع. أمثلة فقط مثل الشيعة أنظر، الفرق الشيعية، الإمامية الزيدية. وضعت توضيحات بين قوسين بعد بعض رؤوس الموضوع في حاجة كده مشطوبة الموضوع مجالات استخدامها أو لتمييزها من غيرها مثل الإجازة، الحديث، التوحيد، التصوف، التوحيد، علم الكلام، لبيان أن رأس الموضوع قد قلب مثل التصوف، لبيان أن رأس الموضوع يتبعه تفريع مثل القرآن، لبيان إعداد إحالة انظر مثل الحلال والحرام، أي أنه يجب إعداد إحالة انظر من الحرام إلى الحلال والحرام، لبيان إعداد إحالة انظر أيضا مثل الحلف بغير الله تعالى اليمين. يعني نعم. نقرأ في أذهاننا بعض المفاتيح التي تساعدنا على تصميم الآية. أوكي. فبالتالي أعرف أين أضع هذه الآية وتحت أي موضوع أصلي وفرعي وكذا، بحيث يصير عندنا شيء مثل هذا وأقدر أحيل عليه بطريقة قريبة أو مماثلة لهذه، تساعدني في عملية رصدي للمقاصد الثلاث في آيات القرآن الكريم كلها، لأنه في بعض الآيات قد لا تشتمل على نفس الألفاظ ولا على ما هو شائع بيننا. لما يقول تقوى أعرف تزكية على طول، لكن في ألفاظ ما تعطيك هذا، مش بهذه السهولة تستطيع أن تضعها مثلا تحت التزكية أو العمران أو التوحيد، فتحتاج فيها إلى شيء ما قرين. طيب، فإحنا ربما يكون من المفيد لنا، بسم الله، تصدير بقلم الدكتور إبراهيم رئيس المجلس. نلحظ أخيرا عودة موفقة نحو خدمة القرآن الكريم والعناية به، فيعاد طبعه في إجادة وإتقان، ويضاف إلى نصه الشريف ما يوضح غامضه، وقد يثبت معه أو يثبت معه تفسير كامل يعين القارئ ويوجه البحث. ولم يقف الأمر عند القارئ العربي، فالرؤية أن ييسر تداول القرآن على القارئ الأجنبي، فترجم حديثا إلى بعض اللغات الحية الكبرى وبخاصة الإنجليزية والفرنسية، إلى جانب ما ترجم من قديم وهو متعدد ومتنوع. وقد أدرك مجمع اللغة العربية منذ سنيه الأولى ما لهذا الكتاب الكريم من شأن في عرض مبادئ الإسلام القويمة وأصوله الثابتة، وحاول أن ييسر أمره على الباحثين والدارسين، فرأى عام 1941 في دورته السابعة وضع معجم لألفاظ القرآن يقوم على منهج ثابت وخطة واضحة، وكان هذا المنهج محل أخذ ورد يراوحان بين المحافظة أو التجديد. أتسلك اللجنة به مسلك الراغب في مفرداته وفي هذا ما فيه من التكرار الذي لا داعي إليه، أم تأخذ بالمنهج الحديث على غرار ما صنع بألفاظ الكتاب المقدس، فترد بعض الألفاظ إلى وصولها وتحلل أسماء الأماكن والأشخاص على نحو ما انتهى إليه البحث العلمي؟ وقد وقف المجمع من هذين الطرفين موقفا وسطا، وربما كان إلى المحافظة أميل، فحرص على أن يشرح الألفاظ شرحا لغويا، وإذا كان لللفظ معاني مختلفة قدم الحسية منها على المعنوي، ورتب الأخير منها على حسب أهميته وكثرة وروده، وقرن كل معنى بالآيات المتصلة به مع ذكر مواضعها، فنحن إزاء معجم مفهرس يشار فيه إلى المعاني المجازية، وتتحاشى خلافات المفسرين وتأويلات الفقهاء والمتكلمين، وكأنما أريد به أن يوضح القرآن في ضوء الدلالة اللغوية التي فهم على أساسها عند نزوله، وترك جانب تحقيق الأعلام التاريخية والجغرافية، واستبعد البحث عن الأصول الأجنبية. وقد استغرق وضع هذا المنهج واحتاجت تجارب تطبيقه أكثر من 10 سنوات. صارت اللجنة بعدها مستثنية، فأخرجت في 10 سنوات التالية الأجزاء 3 الأولى، وبلغت بها نهاية حرف السين، وأشرف عليها الأستاذ عبد الستار أحمد فراج أمين اللجنة حين ذاك، فاستحق شكر المجمع على ما بذل من جهد محمود. ثم استحثت الخطى فاستكملت الأجزاء 3 الباقية بإشراف السادة أعضاء المجمع واللجنة المرحومين الشيخ أمين الكوري والأستاذ حامد عبد القادر والشيخ محمد النجار، وصدر اتباعا فيما بين عامي 64 و70، وأعيد طبعه مرة أخرى، وأدع جانبا الطبعات التي لم تراع فيها حقوق المؤلف. وقد شاءت له الشروط ماشي، أقرأ الكلام. في في دورة المجمع السابعة الجلسة الثانية لمؤتمر المجمع 6 من المحرم سنة 1360 هجرية الموافق 2 فبراير 1941 اقترح الدكتور محمد حسين هيكل عضو المجمع النظر في وضع معجم خاص بألفاظ القرآن الكريم. وفي الجلسة الخامسة للمؤتمر في 3 ربيع الأول 1360 30 مارس 1941 وضعت قواعد للعمل في المعجم. وفي الدورة العاشرة جلسة 3 لمؤتمر المجمع في 23 من المحرم سنة 1663 هجرية 19 يناير 1944 عرض الدكتور هيكل اقتراحه مرة أخرى تذكيرا لقرار المؤتمر المبدئي السابق، فوافق على تأليف لجنة لوضع المنهج العملي لإنشاء هذا المعجم من أعضاء المجمع الشيخ أحمد إبراهيم، الشيخ عبد القادر المغربي، الدكتور محمد حسين هيكل، الأستاذ رجب مستشرق. وفي الجلسة الثانية عشر للمؤتمر 14 من صفر للمؤتمر 14 صفر 1663 نعم 9 فبراير 44 عرضت اللجنة تقريرها بالمبادئ التي رأت أن يسير العمل عليها في المعجم. وقرر المؤتمر تأليف لجنة لوضع نماذج مبدئية لهذه المبادئ من أعضاء المجمع الشيخ إبراهيم حمروش، الأستاذ علي الجارم، الدكتور محمد حسين هيكل، الشيخ محمد الخضر حسين، الشيخ مصطفى عبد الرحيم. وفي سنة 1944 ضم إلى اللجنة الشيخ أحمد إبراهيم عضو المجمع. وفي سنة 47 ضم إلى اللجنة الشيخ محمود شردود عضو المجمع. وفي سنة 49 ضم إلى اللجنة الشيخ عبد الوهاب خلاف عضو المجمع. ثم أعضاء المجمع الأستاذ إبراهيم مصطفى، الأستاذ علي عبد الرازق، الشيخ عبد القادر المغربي على أن يشارك اللجنة عند حضوره بالقاهرة في فترة انعقاد المؤتمر. وبهذا صارت اللجنة مكونة من أعضاء المجمع الشيخ إبراهيم حمروش، إبراهيم مصطفى، عبد الوهاب خلاف، علي عبد الرازق، محمد حسين هيكل، محمد الخضر حسين، محمود شلدود، عبد القادر المغربي عند حضوره، ومن قبل شارك في العمل بوضع المبادئ أو النماذج أو الإعداد أعضاء المجمع الأستاذ H.A.R. جيب والمغفور لهم الشيخ أحمد إبراهيم والأستاذ علي الجارم والشيخ مصطفى عبد الرازق. وقد صار العمل في المعجم على المراحل الآتية: ألف، قسمت مواد القرآن الكريم على لجان فرعية، كل لجنة منها مكونة من عضو من أعضاء المجمع وأستاذ منتدب من غير أعضائه يساعد عضو المجمع. وكان الأساتذة المساعدون الذين انتهت أعمالهم بالانتهاء من إعداد المواد إعدادا أوليا هم السادة الدكتور نوكل، الأستاذ عبد المنعم محمد خلاف، الشيخ علي حسب الله، الشيخ محمد علي الجزاف، الشيخ محمد علي النجار قبل فوزه بعضوية المجمع واختيار عضو باللجنة، الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، الشيخ محمد المدني. ب، وضعت كل لجنة أنموذجا لإحدى المواد. وضعت كل لجنة أنموذجا لإحدى المواد. بعد الاتفاق على الصيغة أعدت كل لجنة فرعية بقية ما لديها من المواد. د، تقوم اللجنة العامة بمراجعة ما أعد مادة مادة. وفي الدورة الرابعة عشر الجلسة السابعة عشر لمجلس المجمع سنة 48 عرضت مادة بكرة. وعرضت في الجلسة الثامنة عشر سنة 48 مادة تركان. وفي الدورات 16 17 18 19 1949 50 51 52 عرضت على المؤتمر نماذج مختلفة في الصيغ والتنسيق من حروف العين فالسين فاللام فالهمزة، فأقرها وقرر طبعا كل ما تنجزه اللجنة من المواد على غرار التنسيق وصياغة حرفي اللام والهمزة. وهذه هي الطريقة التي انتهى إليها رأي المجمع للسير عليها في وضع المعجم. أولا، إذا كانت الكلمة القرآنية ترد في القرآن بمعنى واحد، ألف، تشرح الكلمة شرحا لغويا أولا، فإن كانت فعلا مجردا ذكر بابه، فإن كانت فعلا مجردا ذكر بابه ومصدره ومشتقاته إن كان لهذه المشتقات ورود في القرآن الكريم، وإن كانت فعلا مزيدا ذكر معناه ثم ذكرت مشتقاته على النحو السابق، وإن كانت اسما اكتفي بمعناه، وإن كانت مصدرا ذكر معناه وفعله. ب، يبين أن الكلمة وردت في القرآن في كذا موضعا، أنها جاءت في كل هذه المواضع بالمعنى الذي ذكر آنفا. ثانيا، إذا كانت للكلمة القرآنية معان لغوية مختلفة، ألف، ينص على المعاني اللغوية كلها ويبين نوع الفعل والمصدر، وتذكر المشتقات التي وردت من هذه المادة. ب. يؤخذ أولا أكثر المعاني دورانا في القرآن الكريم وينص على أن الكلمة وردت بهذا المعنى في كذا وكذا موضعا، ويذكر مثالان من الآيات مع اسم السورة ورقم الآية، ثم يكتفى بعد ذلك في المواضع التي جاء فيها هذا المعنى بذكر السورة ورقم الآية. جيم. تذكر المعاني الأخرى معنى بعد آخر، ويذكر بعد كل معنى عدد الآيات التي جاءت فيها الكلمة بهذا المعنى ويكتفى بمثال، ثم تذكر السور وأرقام الآيات الأخرى. ثالثا، قد يسهل أحيانا أو قد يسهل أحيانا إذا كان للكلمة أكثر من معنى أن يبدأ بالمعاني التي وردت في قليل من الآيات، ثم يذكر المعنى الذي ورد به كثير من الآيات ويقال ما عدا ذلك فهو بمعنى كذا في باقي الآيات. رابعا، إذا كان للكلمة معنى لغوي واحد ولكنها استعملت في القرآن بألوان مختلفة بسبب المجاز أو نحوه، نص على المعنى اللغوي البحت وقيل إنها تستعمل أو قد ترد بمعنى كذا، ثم تذكر الآيات وأرقامها على النحو السابق. وعلى ضوء هذه الخطة سارت اللجنة في وضع المعجم بعد أن رتبت ألفاظ القرآن الكريم حسب حروف الهجاء مسترشدة بالمعجم المفارسي لألفاظ القرآن الكريم. تنبيه. ينبغي أن يراعى ما يأتي. أولا، أن أرقام الآيات في هذا المعجم وضبط ألفاظها اتبعت فيه اللجنة المصحف المتداول في مصر والمطبوع بالمطبعة الأميرية سنة 1344، وهو يوافق رواية حفص ابن سليمان الكوفي المتوفى في سنة 180 هجري لقراءة عاصم ابن أبي النجود الكوفي المتوفى سنة 127. وعاصم تابعي تلقى القرآن عن تلاميذ عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب. ثانيا، أن كل مادة صدرت بذكر جميع ما ورد في القرآن من أفعالها ومصادرها ومشتقاتها بحيث يستطيع القارئ من أول نظرة في المادة أن يتعرف ما ورد في القرآن منها. طيب وما من الآن ما المنهج الذي تختاره؟ أنت عندك ثلاث قضايا أساسية: توحيد، تزكية، كيف تستفيد من هذه الجهود؟ والله على سبيل المثال لما يجي لقضية الألوهية يقول لك طبيعة الإله، التعدد، الثنائية، الوحدانية، ألوهية الكون، وحدة الكون، الخلق، الخلق والنظريات المتعلقة به، النظريات توفق بين الخلق كعمل إلهي والخلق عن طريق التطور والنمو والتغير، خلق الحياة، خلق الإنسان، إثبات عدل الله في السماح بوجود البشر والمعاناة، العناية والرحمة الإلهية، وهكذا يمشي. أيوة بالضبط. وده برضه المحادثة حضرتك كانت فاضل الطبيعة، طبيعة الإنسان مكانته في الكون إلى آخره. بس احنا عايزين في المسألة دي نعم اللي هو لما على قول الدكتور الجندي إن في فرق بين الصلة المباشرة والصلة غير المباشرة، يعني تسخير مجاله مسألة الأمران وليس هو متصل بتوقيت الشحن تزكية الناس للشحن، لكن لازم في المسائل الفرق بين نحدد المنهج والمنهج ده مش هحدده لك. رابطة هذه خطوة أخرى. خلونا الآن نشتغل على أساس أن نستقرئ القرآن استقراء تاما في هذه المقاصد الثلاث، بحيث أي منا بعد ذلك يأتي يقول نعم بالاستقراء التام أستطيع أن أقول أن القرآن تعرض إلى التوحيد في 1000 موضع مثلا، هي 1، 2، 3 كذا. أنت حتى توصل إلى هذا لازم يكون في ذهنك خارطة لما يندرج تحت التوحيد، مفاهيم، مفردات، أوصاف، تفريعات إلى آخره، ومثلها في التزكية ومثلها في العمران. هو فضيلتك علشان الدراسة يعني ما بيبقاش فيها مثلا تعارض او كذا، تتقسم ثلاث مجموعات. ماشي. مجموعة تأخذ التزكية في القرآن بالكامل. بالضبط. مجموعة العمران بالكامل. مجموعة اللي بتبدأ إيه؟ أنا فقط. التزكية بالمخبص فضلت والخمسة كل مجموعة هتبقى مثلا من خمسة أو أربعة. نعم. ما يقسموش كل واحد جزئين أو ثلاثة. لا. يبقى بقى لهم جلسات مع بعض والدراسة الجماعية. بالضبط. وبعد ما ينتهي نجتمع كلنا ونعرض، فبالتالي أي حاجة نستبرئ. ماشي. ماشي. طيب. ليس ذلك فحسب، وإنما حتى منهج التحلي بالتزكية كيف يتم. نعم. مثلا وتدخل في العبادة آنذاك والذكر وسواه، فتستقرئ ماذا من أجل أن تصل إلى الكلمات المفتاحية؟ هل تأخذ التصوف مثلا والتربية وتشوف الكلمات المفتاحية اللي فيها وتدرجها تحت التزكية، أو تأخذ ماذا؟ الآن خلينا نقول يعني بشكل مبسط التوحيد يدخل تحته الإلهيات باعتبارها صلب التوحيد، يدخل تحته النبوات وما يتعلق، يدخل تحته الكتب السماوية، يدخل تحته السمعيات، تدخل تحته الآيات والمعجزات وكذا، تدخل تحته الخلق، يدخل تحته العناية، العناية الإلهية، العناية بشؤون الخلق، عناية تبارك وتعالى، الربوبية، يعني ما دي تبعات بقى الرزق تبع الألوهية. طيب طبعا نتكلم عن توحيد الألوهية، فأنت كنت هنا محتاج إلى تصور لقضايا القسم. في علم اسمه تصنيف العلوم، وهذا العلم له منطلقات عديدة، وفي كل أمة من الأمم علم التصنيف ينبثق عن فلسفة الأمة ورؤيتها لتراثها لثقافتها لحضارتها، فبمقتضى ذلك يبدأ علماء التصنيف يصنفون هذه المعلومات أو هذه المعارف. وطبعا مذاهب التصنيف مختلفة، ففي التصنيف كما هو لدى الإغريق والرومان وكذا ينطلقون من فلسفة معينة فيه، الفارابي مثلا ومن يسمون بفلاسفة الإسلام علوم بعملية التصنيف، ابن حزم عنده تصنيف للعلوم، الفارابي عنده تصنيف للعلوم، معظم علمانا خاصة الكندي عنده تصنيف للعلوم، جاء بعدهم كثيرون صنفوا أيضا، فنحن بحاجة ماسة إلى إدراك قضية التصنيف والفلسفة الكامنة لدى الأمم وراء تصنيف تراثها كيف تصنفها، لأنه ما في أمة يعني أنشأت حضارة إلا وعندها كمية هائلة من المعارف وعليها تراكمات مستمرة، فكيف تستطيع هذه الأمة أن تحصي تراثها وتجعل للأجيال اللاحقة سبل للوصول إلى التراث الذي تركه آباؤهم وأسلافهم وأجدادهم كذا، ثم البناء عليه؟ فالتصنيف يجيبنا عن هذه القضية أو يعطينا المعنى المطلوب في هذا. كيف نصل إليه؟ التصنيف الذي جرى في السابق مثلا لو جئنا إلى ابن الساعي الأكفاني، حد منكم سمع به؟ ابن الساعي الأكفاني من علماء القرن السابع الهجري، كتب إرشاد القاصد كتيب صغير تقدر ترى المكتبات الأزهرية أكيد القديمة تحتوي عليه إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد، كتيب صغير.